اجعل مجالسنا هذه قربة ترفعنا بها وتنفعنا بها، تجعلنا بها في المقام الأمين في مقعد صدق عند مقتدر عند مليك مقتدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسم الله الكريم، الله هو الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه، والكرم كما نشير كثيرا له معاني متعددة. الناس يفهمون الكرم هو العطاء والجود والسخاء فقط، لكن الكرم يكون في الأخلاق كما يكون في المعاملات، ويكون في الاعتقادات كما يكون في العبادات. فالكرم له معاني كثيرة، والقرآن عدد في مواضع عدة ذكر الكرم والإكرام وكريم، وفي كل موضع يتضح لنا معنى زائد. فالكرم الكريم، الكريم يعني صورة الكمال والحسن. الكمال والحسن يعد كرما، وهذا وارد في القرآن إنه لقرآن كريم. القرآن يصف القرآن بأنه قرآن كريم، والقرآن الكريم بمعنى أنه له منافع كثيرة تتعدد منافعه. زي ما الإنسان الكريم ينتفع به الناس بماله أو بسخائه أو بأخلاقه، فالقرآن فيه منافع كثيرة. وفي نفس الوقت القرآن في مكان عزيز منيع، لأن الكريم يعني أيضا الغالي النادر الخالي من الشوائب الخالص. الكريم يعني خالص من الشوائب، نادر له مكانة وله غلاوة، غالي. ولذلك يقال الأحجار الكريمة، الأحجار الكريمة اللي هي اللؤلؤ والمرجان والحاجات اللي في تستخرج وفيها معادن غالية، هي المعادن التي لا تشوبها شائبة كالذهب، وما هو أغلى من الذهب سموها الأحجار الكريمة لأنها نادرة ولأنها لا تشوبها شائبة. فالقرآن أيضا لا تشوبه شائبة، محفوظ لا يزيد ولا ينقص ولا يزيف ولا يحرف، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وكذلك الكريم يعني عظيم الشأن، عظيم الشأن، والقرآن عظيم الشأن. وأيضا الأشياء التي خلقها ربنا وتتعدد منافعها وخيراتها وصفت بالكرم، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، كل زوج كريم أي ما يخرج من الأرض تتعدد منافعه للإنسان والحيوان والطير والهوام والدواب، متاعا لكم ولأنعامكم. كذلك الكريم أي الذي يكون في منعه وفي عزه وفي مكانة عالية، وهذا في الدنيا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كانوا في مقام كريم في مأمن وفي عز وفي رفاهية، فأخرجهم ربنا سبحانه وتعالى. وهذا يتعلق بقوم فرعون الذين أغرقهم ربنا بعدما كانوا ما فيما كانوا فيه. كذلك الكريم الحسن الطيب، الحسن الطيب الذي يتأتى منه الخير وتتوسم فيه الخير. لما قالت ملكة سبأ: إنه إني ألقي إلي كتاب كريم. كريم عرفت كرم هذا الكتاب من خلال صياغته ومن خلال دعوته ومن خلال الأدب الذي تقدم به الخطاب، يعني الكلام الذي بدأ به الخطاب. كذلك الكريم الذي له مكانة الشرف والعلو بين الناس وفوق الناس، من بين الناس لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي وأبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي. إذن الكرم هنا معناه كريم بمعنى المكانة والشرف، لأن النبوة هي أفضل المكانات وأشرفها. والكرامة والكرم أيضا معناها السيادة والسلطان. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم، يعني ربنا فضلهم وجعل لهم السيادة على جميع المخلوقات ولهم السلطة على جميع المخلوقات. كذلك الإنسان كما كرم ولقد كرمنا بني آدم، قال ربنا أن الكرامة الأهم والأتم والأعم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأتينا بمعنى المكانة برضك والشرف، يعني أعلاكم مكانة وأقربكم من الله سبحانه وتعالى أتقاكم. والكرامة والتكريم أيضا قد يكون بالمادة وقد يكون زي ما قلنا بالمعنى بالمعنى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، هنا بمعنى التفضيل، أنه مفضل على غير، فإن كان هذا الكلام يقال لكن يعني كلمة ظاهرها حق ولكن هي إيه أساس ربنا قال: ليست الكرامة في المال وليست الكرامة في المتاع ولكن الكرامة في التقوى. ولذلك: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. يبقى هنا الكرامة بالأصل في اللفظ هنا الكرامة بمعنى الكرامة بمعنى العزة والاعتزاز، هم بيعتزوا بمالهم لكن وإذا قل المال يعتبر أن هذا إهانة. القرآن قال: كلا، ليس هذا مقياس الكرامة ولا مقياس المهانة. إنما إذا نفهم من اللفظ الكرامة أكرمني، يعني معناها ضد الإيه؟ المهانة، معناها عزة ومكانة. ده كل هذا بالنسبة للغة وتفسير الكرم والكرامة. نعم، هنا الكرامة تكون في الآخرة أيضا، حين ربنا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. المدخل الكريم اللي هو المقام الأمين، المدخل الكريم حيث لا حقد ولا غل ولا حسد ولا خوف على زوال النعمة في الجنة ولا خوف على مفارقتها كما هو في الدنيا، لأن مقام الدنيا يفارقه الإنسان أو المقام يفارق الإنسان نفسه تتغير الأحوال. أما في الجنة فالمقام الكريم الذي لا يحول ولا يزول. كذلك قال عن أصحاب الجنة: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، أي في الجنة في جنات النعيم. أيضا الملائكة وصفت أنهم كراما كاتبين، كرام بررة، فالكرام هنا الملائكة مكرمين أي في مكانة عالية وفي طهر، فلا تتأتى منهم معصية ولا سوء ولا يعرفون الشهوات ولا الغل ولا الحقد ولا الكلام ده الذي يبتلى به أولاد آدم. كذلك هم كرام يعني لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى، وهم مصدقون لأنهم لا يكذبون، يسجلون على أولاد آدم أعمالهم وتسجيلهم يؤخذ بالصدق والثقة. اللهم صل على سيدنا محمد. فالله هو الكريم وهو أكرم الأكرمين، وكل الصفات في الجمال والكمال والحسن لله رب العالمين. يعني إذا كان الصفات التي ذكرت من خلال اللغة فهمنا أن المقام والشرف، فالله مقامه فوق كل مقام، فهو العزيز عزته فوق كل عزة، وهو الغني وغناه فوق كل غنى، وهو السخي عطاؤه يسبق المسألة، كما قالوا أن الله سبحانه وتعالى من كرمه يعطي قبل السؤال سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا الكرم عموما وصفة الكريم عموما تشير إلى كل صفة حميدة فيها كمال وتمام، فكل صفة حميدة تسمى كرما، كما الحلم صفة حميدة، فالحريم يوصف بأنه كريم لأنه لا يقابل السيئة بالسيئة، وهذا من كرم الأخلاق. والسخاء طبعا معروف، إنسان كريم يقال فلان كريم يعني لا يبخل. وكذلك العفة والمروءة والكرامة والعرفان بالجميل، هذه صفات حميدة الذي يوصف بها يسمى كريما. لكن الإنسان الخسيس الذي لا يرد الجميل ولا يعترف به، والذي لا يحلم، والذي لا يعني لا يتورع أن يسب ويشتم، هذا يقال عنه لئيم. فالكرم غير اللؤم. إذن الكريم الذي يوصف بكل محاسن الصفات، أما اللئيم والعياذ بالله يوصف بالصفات الخسيسة. ولذلك الشاعر قال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم فما الردى. لما كل لئيم لا يرد الجميل ولا يعترف به ولا يقر ولا يذكره، بل ينسى الجميل والعياذ بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك قالوا في من علامات اللؤم أنك أنت تمن على إنسان أو يعني تجامله بشيء فلا يقر به، وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. لذلك علمناه معروف شيء، يعني أعلمه القوة والدفاع عن النفس، بدل ما يدافع عن نفسه ويشكر الجميل على من علمه يضرب من، فلما اشتد ساعده رماني. وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. أن علمناه الشعر البلاغة بيجي إيه تعلم البلاغة والشعر عشان إيه يشتم من علمه. دي صفات الخسة واللؤم، عكسها صفات الكرم. ولذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لما خضب في الفتح في فتح مكة، قال الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، أو فاجر شقي عين على الله، ومن يهن الله فما له مكرم. يبقى الكريم هو العزيز في المكان العزي والمقام العزي العالية والمقام العالي. كذلك في مقام كريم قلنا في الجنة، والمقام العالي الآمن الذي لا فيه لا يعني يلحقه غش ولا حسد ولا غل ولا حقد. أما عن ربنا سبحانه وتعالى والكلام عن صفاء عن أسماء الله الآلة استمعنا إليها، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وذكر بعض دلائل الكرم الذي خلقك سواك عدلك، ودي يعني يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل ظن وفوق كل تصور، وجميله فوق كل جميل، ونعماؤه لا تعد ولا تحصى. فخلق من عدم وأمد من عدم، وخلق الإنسان ومده بالصحة والعافية والرزق، بل بالعلم، بل الوحي والشرائع التي أنزلها لأولاد آدم وللبشر. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. والله أيضا كرمه مكانته وشرفه العالي أنه سبحانه وتعالى يمن بالخير الجزيل ويجازي على الفعل القليل، ويمن بالمغفرة على أهل الفساد والمعصية والعياذ بالله. فهو عفو صفوح كما سيأتي إن شاء الله تعالى جل شأنه. فمتفضل بالنعم من قبل أن تسأله، ويحفظها لك حتى وإن عصيته. بل من كرمه أنه يرزق الفاجر والكافر ويحلم عليه لعله يتوب. ولذلك قالوا أيضا سبحان الله أنه من علينا بنعم كثيرة. أنت تشتري السلعة تقول هذه غلى ثمنها وهذه رخيص ثمنها، متى أنت تنسى أن السلعة اللي تشتريها ثمنها لا يقدر. يعني قال لك أنت لما تشتري مثلا التفاح ثمرة فهي إذا كانت مستوية طيبة وتدفع فيها ثمن غالي، أنت ما تدفعش ثمن التفاح، أنت تدفع ثمن تعب خدمة التفاح. الفلاح تعب فبياخذ أجر، واللي بنقل السلعة تعب فبياخذ أجر، والتجري اللي جابها لها تعب فبياخذ أجر، إنما التفاح بتاع ربنا ما حدش خد ثمن، أنت لا تدفع ثمن. وقس عليها جميع النعم، وقس عليها جميع النعم. تأكل لحمة، تأكل مشوي، تأكل ما أعرفش إيه، وتقول كلفتنا الأكل 50 جنيه ولا 500 جنيه، وأنت تدفع ثمن خدمة ما أكلته أو ما شربته أو ما لبسته، تدفع ثمن الخدمة. إنما يعني يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، سواء طعام اللبن أو اللحم أو التمر أو ما يخرج من الأرض. أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ما حدش بياخد منك تمر الحاجة دي، كل ده مجانا، هو مجانا زي الهواء، بس الهواء عشان مساح متاح في كل الأماكن لا يحتاج إلى نقل ولا صناعة ولا زراعة ولا تدخل، فالهواء مجاني. وقلنا الحكمة فيه لأنه كل المخلوقات تحتاج إليه، ولو تحكم فيه إنسان يهلك الخلق جميعا. فأنت تدفع ثمن خدمة ما يأتيك من النعم، أما هي فقد جاءتك من الكريم، من الكريم الذي من بهذا العطاء كله سبحانه وتعالى جل شأنه. هذه بعض دلائل كرم الله سبحانه وتعالى، يعطي عطاء واسعا وبغير منة، ويعطي جميع المخلوقات. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك. يعني الدابة لا تطلب الرزق ولا تعرف تتكلم ولا تعرف تسأل تقول ودوني فين، فين المكان اللي فيه أكل كويس، فين هي تمشي ورزقها على الله، والطير تخرج وتعود ورزقها على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يرزق الطير سبحان الله العظيم وحمده، ويرزق الأسباب التي تصل بالمخلوقات إلى رزقها. يعني الطير بفوق ارتفاع 20-30 متر وشايف الحبة اللي بالأرض، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. من اللي قال الكلام ده؟ خالكم الهدهد. ألا أسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فهو أيضا رب العرش الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو إذا كان يمن بالخير الكثير يعطيه وليس ولا يمن عليك بالمنة. يعني الإنسان لما يدي الواحد حاجة خدمة واثنين لثلاثة وأربعة يقول لي يا عم أنت يعني ما تنساش اللي تنساش الجميل، أو إحنا نقول ما تنساش جميل أبوك عمل فيك وفيك وفي كذا وكذا، أو أخوك الكبير عمل فيك كذا وكذا وكذا، أو فلان ده اللي علمك عمل فيك كذا وكذا، ما تنساش جميل. نذكره بالجميل لأن الإنسان بطبيعته ينسى، ولكن الله لا يمن بالجميل، بمعنى هو يمن بالنعمة، يمن بالعطاء، يمن بالسؤال قبل بالنوال قبل السؤال، يجود بالنوال قبل السؤال، بس ما يقولش أنا أديتك وأديتك وما نفعش فيك مش هديك ثاني. أنت لما الولد بيعصي يقول لك كفاية كده، أنت احنا بني لك شقة وجوزناك عاوز ايه؟ شوف أخوك الصغير، خلي أخوك الصغير يتجوز يعني شوف المصلحة ثانية، ما لكش عندنا حاجة ثانية. لكن الله يقول لك ايه؟ خزائني ملأة، وتطلب زي ما أنت اطلب كما شئت وسأل، ولو ما طلبتش يزعل منك. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم فينا يسأل يغضب. وده دليل على الإيه؟ على الكرم، على واسع خزائنه سبحانه وتعالى جل شأنه. فلا يقطع الرزق لمعصية العاصي ولا لكفر الكافر ولا فجور الفاجر، إنما سبحانه وتعالى يجود بالخير على جميع خلقه. ثم أنه لا يخيب رجاء الراجين. قد تجد إنسانا عنده كرم يوصف بالكرم، لكن هيعطيك ما يدي وادي اثنين ثلاثة، الناس اللي بيخدموه يخدمهم، اللي يعني ينتخبوه يطيهم، اللي ينفعوه ينفعهم، لكن يجي عنده في أحوال إيه يمتنع. لكن الله لا يخيب رجاء أحد أبدا سبحانه وتعالى، ولا يقطع أمل المؤملين، بل بالعكس الله يغضب ويقول لك لو لو لو حطيت املك في واحد ثاني انا اللي اغضب عليك واخليك ايه اقول لك انت دونك ودون. في اثر وارد بالمعنى ومعناه ان شاء الله صحيح، ولعله بلسان الحال ان لم يكن بلسان المقال، وعزتي وجلالي لاقطعن امل من يؤمل غيري، ولألبسنه ثوب المذله بين الناس، ولا جعلنه متفكرا حيران يؤمل في الشدائد غيري، وأنا الحي الذي لا يموت، وأطرق في الحاجات في الشدائد أبواب غيري وأبواب مفتحة لمن دعاني. يعني الله يغضب لما تقول إيه؟ تقول ده اللي خدمني، ده اللي ينفعني، محدش ينفعني غير فلان، وتعتمد عليه أو تثق فيه الثقة المطلقة. الرجاء لا يكون إلا في الله سبحانه وتعالى. بل من كرمه سبحانه وتعالى أنه يغنيك عن الواسطة، مش عايز منك واسطة. فإذا أسألك عبادي عني أني قريب، وجيب دعوة الداعي إذا دعا، مش محتاج واسطة خالص. الإنسان لو ما يعرفكش يقول لك أنت فين ومين وعايز إيه، لكن لو عرفك يقول لك أهلا وسهلا، بعتني فلان يقول لك أهلا وسهلا، أي خدمة وديك الحال، يقول لك سلمني على فلان. كلمة سلمني على فلان معناها إيه؟ قول لي هنا أنا خدمتك، عشان يأخذها من ناحية تانية برضه. يعني الإنسان يعني يعطي وعاوز يأخذ تاني، ويعطي وعاوز يذكر بالجميل وعاوز يشكر. لكن الله سبحانه وتعالى يعطي، فإن شكر شكر يزيد سبحانه وتعالى جل شأنه، وإن كفر يصبر ويحلم، ثم في الآخرة عذاب شديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن كرمه سبحانه وتعالى أنه يحب الملحين في المسألة، يحب الملحين في المسألة، عم خيره جميع الخلائق وعم بره جميع خلقه، يبتليهم بالنعم من غير مسألة. وكما جاء في حديث يوم الأحد كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني، كلكم جاء فاستطعموني، كلكم عار فاستكسوني. الله يقول لك اطلب اطلب جميع أشياءك ولو شراك نعلك تسأله من الله سبحانه وتعالى، والله لا يمل حتى تملوا. وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى الصفوح، يصفح ويعفو، وهذا من كرم المعاملة. لأن الإنسان زي ما قلنا لما بيكرم إنسان لو صدر منه شيء من اللؤم يصد عنه، لأن الإنسان اللئيم الذي لا يعترف بالجميل لا يعينك على أن تستمر معه. وإذا كان مثلا يتطاول عليك ويسيء زي ما قال علمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافية أجاني، أول ما بدأ شتمني أنا جرد ما بدأ يتعلم بدأ يشتم اللي علمت. ده في البشر، أما الله سبحانه وتعالى فهو كريم عفو جواد جل شأنه، بل من كرمه أنه يعفو ويصفح عن السيئات ويكافئ ويضاعف الأجر على الحسنات، سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قالوا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ما غرك بربك الكريم، يعني لماذا تتعامل مع الله كأنك لا تعرفه وكأنك لم تر جميلا منه وكأنك لم تر آثار قدرته وعظمته؟ ما هو ده الاغترار. الاغترار معناه إيه؟ الاغترار إن أنت يعني ترى الشيء في غير صورته، يعني تشوف زي ما قال تشوف مثلا بيت محاط بجدران جميلة ومزينة وجميلة وفيها جمال وصور منقوشة من برا نخرج عليها نقوش جميلة جدا، تفتح الباب تلاقي زبالة وخراب وجيف ميت. يبقى انت لما شفت المظهر ايه اعتقدت ان في الداخل جمال، فلما دخلت في الداخل لقيت ايه قبح. طب الله مظاهر جماله وكماله واضحة، فلماذا تتعامل باللؤم والخسة مع الله سبحانه تعالى؟ ما غرك بربك أي بشأن ربك، ما الذي جعلك لا تفهم الأمور على حقيقتها وتفهم أنه صاحب الفضل وأنه تفرد بالعطاء وتفرد بالخلق وتفرد بالعظمة وأنه جدير بالعبادة بأن يوحد وأن يمجد وأن يعبد؟ ما الذي جعلك لا تفهم هذه الحقيقة؟ هل المال الذي بيدك جعلك تلتهي به؟ ولذلك ما هو الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هل الشيطان الذي زين لك أن عقلك وعلمك وعزوتك هي التي تنفعك، أو زين لك أنك استحيا في هذه الحياة أبدا ولا تموت ولا تحاسب؟ ولذلك ولا يغرنك بالله الغرور. الشيطان هو الذي يسوف. يعني الإنسان لو استشعر أن الله تفرد بالعطاء والخلق أنه رقيب حسيب على الإنسان هيستقيم، إنما لما يغفل يبقى معناها إيه؟ مش فاهم صح، يبقى مغرور. ما غرك أو يكون الغرور بمعنى إيه؟ أن يرى الماء فيه في التراب، يشوف الحاجة على غير حقيقته. غير المغرور بكبره وماله، الإنسان يغتر بماله. يغتر بماله يعني اعتقد أن ماله يعني سبب لسبب عزته وكرامته وبقائه وقوته، وينسى أن الله هو الذي يعطيه وهو الغني وهو القوي، فيتكبر على خلق الله ويعتقد أن النعم التي عنده يعني تكريم له تجعله يتفضل على غيره، فده فهم خاطئ. فلما فعل ذلك يقال عليه مغرور، أو إنسان لا يفهم حقيقة نفسه يبقى ضعيف ويعتقد أنه إيه قوي، اعتقد به بصحة. فلذلك اللي يوقف قبال واحد يقول لي انت ما يغركش ايه، يقول هو عرض، لان هو ايه يعني انسان قد يراه في صورته يعتقد انه صاحب قوة صاحب يستطيع دفاع عن نفسه. طب البشرية كلها ضعيفة امام قوة الله، فلماذا يغتر الانسان امام قدرة الله وغنى الله سبحانه وتعالى جل شأنه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. والكريم الذي يتيسر خيره وبره، يعني البخيل من الصعب أن تأخذ منه، لكن الكريم يسير ما يتعبكش في أنك تطلب منه حاجة. بل يعطيك قبل ايه؟ قبل السؤال. البخيل يتعب قلبك على ما يوصلك لحقك انت بقى، لان يديلك حقك. شحيح والعياذ بالله، واحضرت الانفس الشح، لكن الله يوصف بالسخاء والكرم وكثرة العطاء، ولا تحتاج في غير انك تقول يا الله، مجرد ما تتوجه اليه بقلبك يعطيك من عطائه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا يا محمد. والله إذا أعطى لا يبالي كم أعطى، ولا لمن، ولا بقدر إيه، بقدر يعني بأي قدر، إنما يعطي عطاء بالكم للأخلاق المخلوقين كلهم، ويعطي من شاء كما شاء سبحانه وتعالى، ولا حجر على عطائه سبحانه وتعالى جل شأنه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. من كرمه سبحانه وتعالى أن يمهل العصاة، بل من كرمه أن يعدهم على التوبة جنات النعيم. سبحان الله العظيم الحمد. من كرمه أن أمهل إبليس ليوم القيامة، لأن إبليس كان يستحق السحق حين عصى أمر ربه، لكن أملى له ربه سبحانه وتعالى لأنه حليم كريم جل وعلا. ومن كرمه أن يعطي من علمه، فأنت تتعلم والله يعلمك. اقرأ باسم ربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأكرم خلق الإنسان من علق، وبعدين علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فمن كرمه أن يعطيك من علمه، ويطلع خلقه على بعض حكمه في خلقه، يعينهم على طاعته، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى جل شأنه. لا يكلك إلى علمك وحدك، ولكن يبعث إليك رسلا وينزل كتبا فيفيض عليك من العلوم ما يدفعك للإيمان دفعا. فإذا امتلأ القلب وعمر القلب بالإيمان زين الإيمان فيه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، هو الذي حبب إليكم الإيمان وهو الذي زينه في قلوبكم. ولما يتزين القلب في الإيمان يجتهد الإنسان في الطاعة، زينه في قلوبكم بمعنى جعلكم ثابتين على الإيمان ومجتهدين في العمل الصالح. لأن الإنسان قد يؤمن لكن الإيمان يبقى مؤقت، أو إيمان غير مصحوب بعمل. مؤمن تقول له الله موجود، تقول لك موجود، طب اعبد ما يرضاش. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولن الله، طب اعبدوه، يعبدون الحجر والعياذ بالله. هذا في قلبه مؤمن ان الله موجود وخالق ورازق، لكن مش عاوز يعبد الخالق الرازق، بإيمان عقيم لا ثمرة له. وده اسمه إيمان علمي، يعني يعلم الإيمان يعني معلومة في قلبه، إنما زينه في قلوبكم، يعني حبب إليكم العمل الصالح أيضا مع حب الإيمان، فثبت الإيمان واجتهد الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن كرمه كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري ومسلم، إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، أي الله بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له حسنة كاملة. شو واحدة كاملة ما نقص لك، هم بها ولم يفعلها، لكن لم يتركها كسلا أو تراخيا أو إهمالا، هم بها وانشغل بأمر تاني لعذر يعني، لما هم بحسنة يقول راح أصلي في الجامع ولا يقول لك خلاص أنا أخذت الحسنة بعد، يبقى ينفع كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. إنما يعني زي ما قلنا خرج قال أصلي الجماعة وخرج ولقى واحد عيان بيطلب إسعاف، وقف معه وركب في العربية وطلع معه على المستشفى، فات صلاة الجماعة أخذ الأجر بنية. عاوز يحج وجمع القرشين من حلال وقدم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، يكتب له الحج إن شاء الله، يكتب له الحج ولم يجتهد. بس مش معنى كده نقدم وبعدين ما جاش السنة دي يصرف القرشين ويقول لك خلاص كتبنا، لا، يظل يجتهد ويحرص على أنه يؤدي الفريضة إلى أن يلقى الله. إذا ما حجش يكتب له حج. سبحان الله العظيم بحمده، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا امتنع لعذر مع صدق النية، فإن عملها كتبت له عشرا، هو ده الكرم، 700 كرم، يضاعفه له أضعافا كثيرة، كرم من كرم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وأيضا وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هم بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة. طيب كتبت حسنة لأنه تركها خوفا من الله، امتنع من خشية الله، بعد ما هم قال الله يراني فامتنع، مش هم بسيئة وبعدين أبوه شاف ولا أخوه شاف ولا الغفير قال أهم طلع يجري خلاص كده اتكتبت عليه. ولذلك حرموا رزق جنتهم بمعصيتهم، لما قالوا مش هندي الفقير يطلع النهار نقطع النخل المحصول قبل ما تطلع الشمس عشان ما حد من الفقراء يعرف هذا المكان ولا يصل ولا ياخذ حاجه، اصبحت كسري. يبقى هم بسيئه فلم يعملها خوفا من الله تكتب له حسن، انما لو فلم يعملها انشغل تشاغل عنها ولا جاء التليفون ولا بتاع بعد ما كان عايز يعمل كذا انشغل يبقى ايه كتبت يعني مسترد. مثلا نفترض ان هو شاف واحده مش في الشارع وقال لك اوقف واشوف واقول واقول واسمع وابص وكلام منه، ولا قاعد في مكان معين ونده لواحد عشان يقعد معاه ويحكي معاه، جاء التليفون بسرعه تعال عايزينه فطلع يجري، يبقى كان عازم على ان يعمل السيئه، يكتب سيئه بس واحده بس، فان تركها من جرائه كتبت له حسن، فان عملها يكتب سيئه واحده برضه. وهذا من كرم مين؟ من كرم الله سبحانه وتعالى جل شانه. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الكريم إذا قدر عفا، إذا قدر عفا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أعفو وأصفح كما جاء في أثر منقول أو قيل يعني أنه أثر رباني من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، هذه رسالتي إليكم ما اختصتكم به من نور العلم وقوة الفهم، فإن أول نعمتي عليكم أن خلقتكم من عدم وأخرجتكم من العدم إلى الوجود، سبحان الله العظيم بحمده. ثم أني أقررتكم على نفسي بالوحدانية فأقررتم، أشهدتكم على نفسي بالوحدانية فشهدتم وأقررتم، ومع ذلك سبحان الله العظيم، وثم إنكم بعد الإقرار أنكرتم وغيرتم في عهودنا وبدلتم، ومع ذلك لا يوحشنكم ذلك منا، فمن تاب قبلنا وعدنا بالجود وعدنا بالخير وجدنا، عفونا مبذول وسترنا مسبول، سبحان الله العظيم بحمده. هذا لسان الحال في تعامل ربنا مع خلقه جل شأنه. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث أيضا أن الله يكرم من يكون كريما في تعامله مع الله ومع الناس، وهذا أمر قاعدة متبعة مضطردة في تعامل الله مع خلقه، أن الذي يجود يجود الله عليه، والذي يسمح يعفو يعفو الله عنه، والذي يحلم يحلم الله عنه، كما ذكر في درس الأحد كلام عطاء ابن عطاء الله تحقق بصفاتك يعطيك من صفاته سبحانه وتعالى جل شأنه، طوبى لمن طاب كسبه وكرمت علانيته، وكرمت علانيته وصلحت سريرته، طوبى يعني درجة عالية في الجنة ومعاملة طيبة لمن تكرم علانيته يعني يعامل الناس بالكرم. اللهم صل على سيدنا محمد. والكرم إذا وصف به ربنا سبحانه وتعالى فهو وصف لإنعامه وإحسانه على جميع خلقه، ولذلك لا يقال كريم حتى يكثر خيره وبره، فالله كثر خيره وبره، فلذلك هو الكريم، لأن الكرم الفعال المحمودة، الكرم هو الفعال المحمودة، وأكرم الفعال ما تكون غايته كريمة، لما تعمل عمل طيب يقول عليه كريم، ده عمل كريم، طب لما تكون عمل كريم مش عاوز مصلحة ترجع عليك لوجه الله، يقبل إذا هذا الكرم الأكبر. ولما كل مثلا لما تعمل عمل كرم ولا تريد أن يرد عليك جميله مع الخلق يقال عليه إن أنت إيه كريم، كريم يعطي، في واحد كريم يعطي بس إيه ممكن ينتظر شكرا وجميل وكلام منه، في واحد يعطي ولا ينتظر شيء لا شكر ولا ثناء ولا جميل ليك بأكرم، وفي واحد يعطي لوجه الله، يعطي لوجه الله، ووجه الله أكرم الوجوه، يبكره من أجل أكرم الوجوه اللي هو الإخلاص لله رب العالمين. سبحان الله العظيم بحمده. ولذلك في الدعاء اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، جملت المعاني. اللهم اغفر وارحم اعتراف بالتقصير وبالإساءة، واعفو وتكرم، والعفو معناها محو أثر السيئات، يعفو يعني يعفو يمحو أثر السيئات، يقول لك عفى على الأثر، عفى على الأثر يعني واحد ماشي في الرملة كده ورجليه باين على الايه على الرملة، فيجي الريح تردم مين الأثر، يبقى عفى على الأثر يعني ألغى أثر المشي على الرمل، فكذلك العفو من الله يمحو أثر الذنوب فيسترها ولا يعاقب عليها. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم بالمغفرة، وتكرم بالرضا، وتكرم بدخول الجنة، إنك أنت الأعز الأكرم، الأعز الذي لا يصل إليه أذى ولا يمانع ولا يغالب، والأكرم الذي يجود على من يستحق ومن لا يستحق. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم إن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، بل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الترمذي وأبو داود وابن ماجه صححه الألباني، وقال الترمذي حسن، إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، لا يخيب رجاء من يرجوه سبحانه وتعالى جل شأنه، حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل طبعا والمرأة إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ودي دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك اطلب متى شئت وكيف شئت، بس في حدود الايه؟ حدود الذي يعني يقره العقل ويقره الشرع. لما قلنا يا ما تطلبش حاجة مستحيلة، ما تطلبش الناس يبقى عندي 20 سنة. طب ما انت عمرك خد عدة، ولا بعد شاب الشعر يقول عايز يرجع زي ما كان، ولا صلى على ثلاثة يقول لك يا رب خضرها لي. خلاص من سنة، من سنن الله، ربنا مش هغير لك نظام الكون. ما تطلبش حاجة تناقض سنن الكون. ما تقولش بس عشان خضر ورينا الشمس في الليل، مش عارف ما فيش مش هيجيبك، لأن ده دعاء المجانين. يعني يرجع الشمس، يرجع لك الشمس، هو رجعها للنون صاحب سيدنا موسى. لما صاحب سيدنا موسى لما كان هيدخل بيت المقدس، وبعدين واوشك ان ينتصر ويدخل بيت المقدس، فغابت الشمس، قال يا رب ردها علي، ردها لي معجزه. انما تقول يا رب رجع لي الشمس، ولا يا رب رجع لي شعري ثاني، انا شعري طلع، ولا يا رب اديني مش عارف رجع لي مش عارف شبابي. اطلبش مستحيل. الله له سنن، الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء. فما تعملش تطلبش حاجه تناقض سنن الله في كون. اذا طلبت ما لا يناقض سنن الله في كون فهو يجيبك، يجيبك بما تسال او بما يساويه ويزيد عليه، او يدخر لك اجرا في يوم القيامه. كذلك عن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا خطيبهم اذا وفدوا، وانا ابشرهم اذا ايسوا، لو الحمد بيدي يومئذ بيدي، وانا اكرم ولدي ادم على ربي. يبقى ربنا بيكرم الكريم، عشان النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان اول العابدين واول المؤمنين واول المسلمين واول الطائعين واول المجاهدين، الله اكرمه، فهو اكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، اكرم خلق الله على الله. ولذلك في حديث ايضا: ان الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الاخلاق. يحب المعالي اللي قلناها، الحلم والكرم والشهامه والمروءه، اللي هي دليل الكرم. انما الخفه واللؤم والكذا الكلام ده دليل اللؤم، لا يحبه الله سبحانه وتعالى. ان الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الاخلاق ويكره تفتافها. تفتاف اللي هو ايه؟ اشياء الحقيره الرديئه. اللهم صل على سيدنا محمد. كذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ لما بعثه لليمن، وقال لي تامرهم بعباده الله وحده، وقال لهم اياك كرائم اموالهم. يعني من كرم الله انه ما ياخذش منك اعز حاجه عندك في الاموال، تجود بما عندك وتجود بما يحبه الله وبما يقربك الى الله. لكن لما تاخذ الزكاه من الاغنياء لا تضرهم باخذ اكرم اموالهم، تقي كرائم اموالهم. ولكن اذا انفقت ما تحب فذاك افضل لك عند الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنت تنفق برضاك ما تحب، لكن ما روحش تجمع الزكاة من الأغنياء وتقول له ماتوا أحسن فهيمة وأحسن مال وأحسن زرع وأحسن وأحسن، وتسيب لهم الخسيس، هذا لم يرضه رسول الله، لأن الله لا يرضاه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد، والله اعلم وبارك الله فيك.